ومن هنا من ساحة مسجد سيدي علي زين العابدين بحي السيدة زينب بمحافظة القاهرة، نعود إلى رحاب القرآن الكريم والقارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يحزنك قولهم صلى الله عليه وسلم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. الله أكبر. وعليم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة قادر خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم الأخضر نارا. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. سبحان الله يفتح عليه. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم. بلى وهو الخلاق العليم إنما فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. الفاتحة. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا